وقفنا عند اننا خلصنا الجيم بلوك دي جي على تناول بقيه الجيم بلوك دي جي النهارده. هناخد الاي جي ام، لو حبينا نرسم الاي جي ام هنلاقيه بنتا ميلك. يعني ايه بنتا ميلك؟ بنتا يعني خمسه، يبقى معمول من فايف يونتس. فايف يونتس بتوع ايه؟ بتوع البين ستراكشر. كانت اليونت بتاع البين ستراكشر هي الكور كل الفايف شين، هيبقى معمول من خمسه يونتس بالشكل ده. ادي يونت اهي قدامك، والثانيه عامله كده، والثالثه عامله كده، والرابعه عامله كده، والخامسه عامله كده اهي، وبقيت المنظر اهو. الفايف يونت ركز، الفايف يونت عشان نقول انه بنت امريك مش هيبقوا معمولين كده جنب بعض، يعني فرق البلد لازم يكونوا جوينت توجيذر، صح؟ هيبقوا جوينت توجيذر عند انهي حته؟ الباب ولا الاتش ان سي؟ لو ربطتهم عند الباب يبقى المولكيول ده ناوي يعمل ايه ان شاء الله؟ اذا كانت الباب اتربطت ببعض يبقى هيمسك في الانجن ازاي؟ يبقى لازم يتربطوا ببعض عند الاتش ان سي، صح؟ يتربطوا عند الاتش ان سي بايه بقى؟ بحاجتين. في شورت بوليبيبتايد شين هنا كده اسمها شين شين، جوينت شين، يبقى حرف الجي اول كلمه، اول حرف من كلمه جوينت. وبعدين بنت نفس بوند بين الامينو اسيد جروب، الامينو اسيد اللي موجوده هنا بتربط مع بعض الاس اس بوند بهذا الشكل، يعني اثنين رابط الاس اس بوند والجوينت شين. طب ايه اللي يخلي الاي جي جي ما يبقاش دايميري ولا برايميري ولا تيتراميري ولا بنتاميري ولا ديكاميري ولا ولا؟ ايه اللي يخليه يبقى مونوميري؟ ايه الاكس ستراكشر؟ يبقى الاكس سي اللي قلنا انها بتحدد البيولوجيكال بروبرتيز بتاعت الكلاس، يعني الاكس سي بتاعت الاي جي ام سمحت لهم انهم يجوينت كده، لكن الاكس سي بتاعت الاي جي لا تسمح. فهمنا يعني ايه؟ ان الاف بي سي هي اللي بتحدد البيولوجيكال بروبرتي اوف ذا كلاس. اهو ده مثال اهو حلو. كله بين ذا ميلك يبقى البيلنس بتاعه كام؟ يبقى ديكا بيلنس، ديكا يعني 10، يبقى ممكن يمسك في 10 انجن في نفس الوقت. تفتكروا الموليكولار ويت بتاعه لو حسبناه يطلع كام؟ نحسبها اليونت الواحده لما حسبناها للاي جي جي دخلت في كام؟ 50 160، صح؟ لو قلنا 160 بخمسه 800,000 وجوينينج تشين و10% خدمه وسلطات، تخش ما بين 900,000 الى مليون. ده الموليكولار ويت بتاعه يبقى فيري لارج. كونه فيري لارج هيبقى يوجوالي كونفايند، كونفايند يعني محكوم جوه الباستر سيستم. نادرا ريبي لما يخرج للاكسترا باستر سبيسز، يمثل من 8 ل 10% من التوتال ايميون جلوبولينز اللي موجوده في السيرم. لو تتذكروا الاي جي كان يمثل 75%. لحد دلوقتي عندك كام فرق بينه وبين الاي جي جي؟ هل الاي جي جي افكرك اهو، ها قول فروق. مونو ميريك، بنتا ميريك، داي فينا، ديكا فينا، 150 160 الف موليكولار ويت، هنا 900 الف الى مليون. هنا كان 75% من التوتال ايمين بروبلمز سيركيليشن، ده 8 ل 10%. هنا مفيش جوينينج تشين لانه مونوميريك. هنا كونه بنت ميريك ترتب عليها ان عنده جوينينج تشين، صح؟ طيب الاي جي جي قلنا انه كان البريدومينانت ايميون بروبلين ان ذا سكندري ايميون ريسبونس. امال الاي جي ام هيبقى البريدومينانت في البرايمري ايميون ريسبونس. الاي جي جي قلنا ان هو الاونلي انتي بودي ويتش كان كروس ذا بلاسينتا، اما الاي جي ام فهو ما يقدرش يكروس البلاسينتا عدد. ملوش ريسبتور وحجمه كبير، هو ده ينفع ان الحجم الكبير يخليه في اعاقه في انه يعدي، بس الاهم انه ملوش ريسبتور، صح؟ ملوش ريسبتور على البلاسينتا تسمح له بالبايندنج وانه يكروس للسايد الاخر للفيتال سيركيوليشن. كور ما بيقدرش يعدي البلاسينتا ترتب عليها معلومتين مهمين جدا. ايه هي؟ اذا كان شكرا يا حمد. إذا كان الـ RH فيها ما يعرف بالـ RH incompatibility يعني الـ RH يعدي لأنه IgG صح؟ لكن مفيش ABO incompatibility ما تعملش ريترونسوز استتالي مش فاهم لما الأم كانت RH negative والأب RH positive وأول ما أنا طلع RH positive عمل سنسيتيزيشن للأم خلاها تكون أنتي RH وكان من نوع الـ IgG فبتحمل القادم كان الـ IgG عدى البلاكيتا وعمل إريثرو بلاستوس استتالي مش كده؟ طيب لو الأم بلاد جروب O والأب A أو B أو AB كان إيه اللي ممكن يحصل؟ الأب اللي يبقى A يبقى عنده أنتي B صح؟ الأم اللي O لو الولد طلع A سيبك الأب لو الولد طلع A لأبوه الأم اللي هو عندها بوت أنتي A وأنتي B لو الأنتي A والأنتي B كانوا من نوع الـ IgG كانوا عدوا البلاسينتا وكسروا البيت صح ولا غلط؟ مش فاهم لو المربع ده يمثل الأم والدايرة دي تمثل الحمل الجنين بقى الأم هو يبقى عندها أنتي A وأنتي B زي ما خدته في الميثولوجي كده صح؟ طيب لو الأب كان إيه؟ فالابن طلع لأبوه طلع إيه؟ لو إن الأنتي إيه ده بيعرف يعدي البلاسينتا كان كسر عمل إريثرو بلاستوسيس في كاري زي بيبي ومن إيه؟ ومن أول بيبي يعني قول في الأر إتش الأولاني هيعدي ده ما كانش هيعدي لأن الأم من الأول عندها أنتي إيه؟ الأم الأر إتش نيجاتيف الدراما ما حصلهاش ما عندهاش أنتي أر إتش صح؟ لكن الأم اللي بيبقى بلاد جروب أو يبقى من الأول عندها أنتي إيه وأنتي بي لو حملت في طفل A أو B لو إن هذا الأنتيبودي IgG كان عدى وعمل إريثرو بلاستوسيس في كده فحمد لله إن الأنتيبودي في الأجينس في A B O سيستم بتبقى يوزوالي IgM فقبل ما نقول النعمة اللي قدامك دي ودي لك مثل ليها إيه الأنتيبودي أجينس في A B O سيستم are always IgM أخذناها برافو عليك اسكت شويه اللي ما سمعش اللي انت حاطين اللي انت قلتهم دول ما زال السؤال ثاني ها سمعت يا حسن يلا عبد الرحمن قول تفسر رايك اديك سمعت تي ار يعني ايه تي ار؟ الـ ABO انجنز اللي هو البلاد جروب انجنز ار كربوهيدريت ان نيتشر ما هياش بروتين يعني بولي سكرايد يعني تايمس اندبندنت يعني لما تستمريتك بيه تبروديوس اي جي ام والا مش انت البلاد جروب بتاعتك موجوده طول الوقت في الجسم او بلاش انت بلاد جروب او اتحققت غلط بالبلاد جروب ايه هتكون انتي ايه صح؟ طب مره اخرى احتجت بلاد ترانسفيوجن فاتحققت بلاد جروب ايه يعني تتعرضت لبلاد جروب ايه تاني مره مش يبقى سكند ريسبونس طب ليه ما كونتش الانتي اي من نوع الار جي جي مره دي؟ لما واحد ياخد بلاد ترانسفيوجن ببلاد جروب غلط يقوم يكون ار جي ام يعتبره ده برايمري ريسبونس مش كده؟ طب لو اتعرض تاني ايه اللي يخليه ايه اللي خلاه ما عملش الانتي بودي ضد البلاد جروب ده ما هو سكندري ريسبونس لانه ما فيش ميموري مش ميموري نرجع بقى كده نرجع نقطه ما فيش ميموري فدائما البرودكشن يبقى اي جي ام لان الانجن بتاع بلاد جروب كربوهيدرات فيعتبر تايمس اندبندنت فمفيش سايتوكاين فكل ما يجي سيميليت الخلايا يطلع اي جي ام دائما شفت نعمه ربنا عليك شفت ان انت مش دريان دي شفت ان ربنا انعم عليك بنعمه يعني لو حد بيهتم بيك هيهتم لهذه الدرجه قول لي لو في اي كير لو واحد ناوي يهتم بيك يهتم بيك للدرجه دي ان ربنا عارف سبحانه وتعالى عشان الام لما تحمل البلاد جروب انجنز عايزها ما تعديش يقوم يخليها اي جي ام بس الانتي بودي ضد البلاد جروب انجنز تبقى اي جي ام طب وسيبر اي جي ام يقوم يخلي البلاد جروب انجنز كربوهيدرات تبقى تايمرز اندبندنت يبقى دايما الانتي بودي ضدها اي جي ام يبقى عمره ما يعدي نعمه انت مش دريان بيها والبنات ازاي بقى يصلحوا ليه بقى؟ السلام عليكم كان ممكن الشاب من دول يفضل ايه عارف البيت وشغال الطوانات، وان شاء الله لما يلم القطن هيبقى ابويا يجي يتقدم وهم لازم يحجوا وهترجع للعمره والكلام ده، وان شاء الله هنيجي طبعا ما خلص سنه خمسه طبعا ما خلص سنه سته الموضوع بيمنطق كتير ده خلاص ان شاء الله اشوفك في الجيل هنا ولا لا مش هتفرق عشان ما تعطلنيش، وبعدين يجي بالاخر خلاص مع التشريجه كلها خلصت. يقول لك دي دماغك ممكن تعمل ايه؟ تقول له قول له لا ما ينفعش طبعا قلت لك بلاك جروب ايه معلش جرسه ثانيه سلام عليكم. تقول جايبها من اكابا تقول لها تعالى ده احنا واخدينها تعالى ده بلاك جروب ما بيفرقش ما فيش بلاك جروب للكمبيوتر. المشكله في الار اكس والار اكس معذور عليه واحد بيكتب الار اكس دي بقى ربنا ما ينعمش عليا. لا مين قال لك انها مش تعمل بره؟ الار اكس للكمبيوتر دي اساسا فيري رير انها تحصل. ليه؟ الناس الار اكس بوست كام في الميه من البوبيوشن؟ خدتوا انها 85 في السيرجي 85 ده من ايام ما انا كنت في السنه الاولى والثانيه من ايام ما انا حتى في السيرجي يعني من ايام ما كان لسه في السيرجي بالكده انا عجوز يعني مش كده؟ طب ال 85% دي ربنا يخليك انا شاب عناية خضراء موبايلات بقى ال ايام انا هقول لك 85% عندما تكون الار اتش من عيله 85% يبقى النهارده زمان وصلت لحاجه 90%. ليه؟ لانها هي الدوميننت فالماجورتي اللي عمالين يخلفوا في ناس ار اتش بوزيتيف فبيخلوا النسبه الار اتش نيجاتيف تبقى مور دايلوتد تبقى اقل. اللي بيها النهارده بلاش دي هي 90% خليها 90% ماشي ال 90% دول يعني لو وزعناها ايكوالي على البيت دول ب 100 يعني ال 10% نيجاتيف ال 5% من البوبيليشن منهم هم اللي نيجاتيف ماشي 5% ب 100 نيجاتيف ممكن الفيميل الار اتش نيجاتيف تصادف انها تتجوز واحد ار اتش نيجاتيف زيها؟ نعم ايه؟ يا سيدي حتى لو مش من الاصلح لتبردها من المصاص لو مش متعلمه ومش فاهمه تتجوز واحد ار اتش نيجاتيف يا ضرب دخل الشركه طلع بيحصل وما اتجوزتش ده نعمه من عند ربنا اتجوزت وطلعت ما بتخلفش نعمه من عند ربنا اتجوزت واحد ار اتش بوزيتيف وخليت اول عيل وطلع سليم وقالوا عشان ظروف مش هخلف تاني مشكله انت بقى تبقى مشكله لما تبقى ار اتش بوزيتيف لما تبقى ار اتش بوزيتيف تطلع انها بتخلف اول واحد وجيت تخلف تاني واحد وستي فيها علاج وهنعرف علاجها دلوقتي المونوكلونال انتيبودي الانتي دي بيتاخد بعد اول حمل يخلص المشكله فهي نعمه برضه من ربنا ويمكن ربنا عمل عشان هو يعلمنا القصه دي يعلمنا ان في نعمه اكبر الا وهي البلاد جروب انتي لان 45% من الناس بلاد جروب او نصهم كنيز يبقى عندك ربع البوبيوليشن في فيكتوريا بلاد جروب او فلما تيجي تتجوز واحد ايه او بي او ايه بي كانت هتحتضن مشكلتك من اول حمل ما كانتش الابن هيكتمل لانه كان هيجي له ريسو بلانسوزيس في تاني. طب دي اول معلومه تهمك لما تعرف ان الاي جي ام ما بيعديش البلاسينتا يعني الحمد لله بلاد جروب خمسه من الاي جي ام مش بيعدوا البلاسينتا وعرفت الاهميه دي. تاني بقى معلومه كون الاي جي ام مش بيعدي البلاسينتا لما الولد يتولد وتلاقي عنده اي جي ام في السيرم بتاعه اجينس روبيلا مثلا ده الحظ الالماني يبقى جابوا مين؟ من امه؟ ما بيعديش من ابوه؟ مش بتلاقوا الدكتور قلب العيل كده ماسكه من رجليه وقلبه مش قلبه وعمال يخبطه على ظهره بعد ما اتولد ده بيقرره كلها عنده اي جي ام فرع ماسكينه من رجله وقلبينه وبيخلوه يعترف ار جبت الاي جي ام منين؟ طاح على ظهره وعين شرح والدكتور يضرب على ظهره عايزه يعترف يقول له من امي يقول يا كذاب ده ما بيعديش البلاسينتا من ابويا يقول له احكي لك ازاي من ابوك ويضرب على ظهره لحد ما الواد يعترف يقول له اقول لك يا باشا انا اللي كونته بنفسك ملوش حل غير كده تعالى بقى كونته بنفسك ليه؟ يور ريسبونس تو انفكشن انا حصل لي انترايكراين انفكشن انا جالي انفكشن بالفيروس اياه في الروبيلا لان الروبيلا بيعدي بلاسينتا عشان كده قسم الحصبه الالماني اللي بيطعموا فيها اليومين دول في المدارس يهم الجميل اللي في سنكم، السن بتاعكم كده الجميل اللي منكم يهمهم قصه الروبين، لان انتوا كده في مركب قبل سن الزواج اهو. فلو خدتوا فاكسين لا يمد، لا لو خدتوا فاكسين البنت اللي طعامه بدري وهم صغيرين عشان ما يجيلهمش انفكشن فايرال قد يؤدي لكومبليكيشن، لكن وهو كبير ما يفرقش معاه. الكيميلز دلوقتي لو جالهم روبيلا بعد ما اتجوزوا يبقى ممكن الفيروس يعدي بلاسنتا ويعمل روبيلا سندروم في ولد ينزل عنده مال فورميشن اب نورماليتي. فعشان كده الكيميل اللي في سنكم ينصح بانها تاخد فاكسين الروبيلا، وبيقول يعني ان هو بيفك العقده اوي، يعني البنت تاخده يبقى خلاص خليته يبقى تروح تتجوز على طول، كله هيطلع على النص طول الوقت. اخيرا ايه الفانكشن بتاعت الاي جي ام كمقارنه؟ يعمل اجريجيشن ولا ما يعملش؟ ويعمل يبقى اقوى من الجي ولا اقل؟ اقوى ليه؟ يشتغل ب 10 ارواح يبقى مور باور فور في الاجريجيشن. يعمل كومبلمنت اكتيفيشن ولا لا؟ الام والشي هما الاثنين الايميونوجلوبين الوحيدين اللي بيعملوا كومبلمنت اكتيفيشن، هما الاثنين بس. يبقى مين اقوى لو عملنا مين اقوى؟ لو الاثنين اشتركوا في نفس الوظيفه يبقى بالضروره الاي جي ام يبقى المور افشنت، لانه عنده خمسه يونت. فلو بيشتغل كومبلمنت عنده خمسه افشنت، لو بيشتغل بالكابيت عنده 10 افشنت. عايز وظيفه ثالثه للاي جي ام مرت علينا في المقدمه بتاعت هذا الشهر في البدايه. الاي جي ام هو والاي جي اي موجودين على سطح الماتيور تي لمفوسايت، ماتيور تي لمفوسايت. اتفضل. على سطح الماتيور تي لمفوسايت عشان يشتغلوا كانجن ريسبتورز. حلو كده؟ عرفنا المقارنة بين الام والجي تطلع بكام فرق؟ أقول بسرعة عشان المقارنة دي يعملوها في جدول كتير كتير في الامتحان. بنتاميريك مونوميريك ترتب على القصة دي أربع نقط جايين. كونو بنتاميريك يبقى عنده جويننج تشين، ما عندوش جويننج تشين. بقى دي كافيلا، بقى ضاي فيلا. فأكبر حجما 900,000 إلى مليون أصغر حجما، لو مش عايز تحفظ أرقام قول لارجر وسمولر. فيوجوالي كونفايند كل ده ترتب على انه بنت امريكا، يوجوالي كونفايند تو سيركيليشن موجود جوه البلاد فيست، لكن ده كان باقي البلاد فيست ويخرج من الاكسترا سيلر او اكسترا ماسلر بليوز. ده جنين في البرايمري ريسبونس، وهنقول ثلاثه لما ناخد البرايمري والسكند ريسبونس، وده المين في السكند ريسبونس. فنوت كروس البلاسينتا كان كروس البلاسينتا وما ترتب عليها يبقى ما بيعملش ريستروبلاستوزيس في تاريخ للاي بي او انكومبيتابيليتي، بيحصل انتي ار اتش بيكون من نوع الاي جي فبيحصل ريستروبلاستوزيس في تاريخ. ما بيديش بس الاميونيتي للبيبي، بيدي بس الاميونيتي للبيبي. وظائفه الاساسيه اجريجيشن وكومبلمنت اكتيفيشن، وظائفه كلها كومبلمنت اكتيفيشن واجريجيشن واي دي سي سي واوبسونايزيشن ونيوترالايزيشن. بس اذا كان اشتركوا في فانكشن يبقى دوت مور باورفول في هذه الفانكشن زي الاجريجيشن والكومبلمنت اكتيفيشن. ها سهل كده؟ اي صوت؟ نروح للاي جي اي، والاي جي اي نوعين سيرم وسكريتوري. السيرم اي جي اي يبقى مونوميريك، يعني معمول من يونت واحد اهو، ده كتيره الاي جي اي مونوميريك. كتيره الاي جي اي مونوميريك، والوحده يمثل حوالي من 15 ل 20% من التوتال ايميونوجلوبين، يبقى ده ترتيبه الثاني مش الثالث. بعد الاي جي اي يجي الاي جي اي بكميه، ثم الاي جي ام. وهل هو كتير على الفاضي كده؟ هو سو فار ما لقينالوش فانكشن معينه. فانكشن از ان نون او انسيرتن، مش متاكدين من وظايفه. سايبينها لكم بقى البركه فيكم. هي من العلماء منكم الاي جي اي السيرم اي جي اي اللي عندنا ما احناش عارفين له فانكشن شد حيلنا وقال خلاص ماشي يا حبيبي وقال الاي جي اي السكريتوري لانها باينري باينري يعني معقول ازاي اثنين يونت او ثلاث يونت ماسكه في يونت دي عامله كده ودي عامله كده اهي طالما اثنين يونت ماسكين في بعض لازم يمسكوا في بعض بايه يبقى في جوينت شين هنا يبقى الجين شين هنا يبقى ماسكاهم في بعض ليه تم سكريتوري اي جي اي لان هنا حته بروتين بتتحط هنا كده اسمها اس بيز سكريتوري بيز ايه بقى وظيفتها تعال نشوف القصه من الاول في ناس حبوا يحسوا او يلاقوا وظيفه للمونوميريك دوت فقال لك كل اثنين سيرم اي جي اي يمسكوا في بعض بقوا دايميريك يتفرزوا بقوا سكريتوري كانوا قاعدين على القهوه بقى عارفين بقى قاعد على القهوه والدخان احيانا بيعمل كده تهيؤات صح يا مرام؟ كيف يعني؟ اثنين مونوميريك مسكوا في بعض بقوا دايميريك حطوا سكريتور بيس وخرجوا بقوا سكريتور لا الفتاوى ما تنفعش الدليل بقى على صدق على على عدم صدق هذه الفتوى دول مسكوا ميوكس من برين وشافوا الصف الجودة وشافوا السكريشن لقوا هنا في الصف الجودة بيبقى في حاجة اسمها بلازما سيل هنا بلازما سيل في الصف الجودة كده اسمها ميوكوزا اسوشيتد ليمفويد تيشوز زي التونسل زي الفيرد فاكشن جي اي تي تبقى حاجة موجودة في الصف الجودة هي دي اللي منوطة بتكوين لوكال سكريتوري اي جي يعني بيتكون لوكال مش جاي من السيرم لما انجن سبيسيفيك يخش يستميت هذه البلازما سيت او البينوسايت يعني وبتتحول الى بلازما سيت وبسكريت الانتي بودي تطلعه مونوميريك وكل اثنين يروحوا ماسكين في بعض الجوينج تشين يبقوا دايميريك وبعدين يخشوا في الميوكوزا سيلز يقوموا يكتشفوا جوه سكريتوري دي يكتشفوها في التوقيت دوت جوه الانتيريال سيلز ليه؟ لان دي اللي هتمكنهم من انهم يبقوا سيكريت على السطح في اليومين وتحميهم من الاكشن اوف بروجليتيك انزايمز اذا السكريتري اي جي اي بيتكون لوكالي في البي لينفوسايت او البلازما سيت اللي موجوده في السطح من جوزك ما هوش جاي من السيرم اي جي اي خالص حلو طالما بيتكون لوكالي من سيلز لوكالي في المكان يبقى ايه هدفه؟ ايه اهم فانكشن مسؤول عنها السكريتري اي جي اي لوكال اميونيتي صح باي ايه تفتكروا ويتش فانكشن من الخمسه اللي قلناهم يمسك يعمل ان جي سي سي ما يقدرش لانه جين جين شغله الاف سي بورشن بتاعها هقول لكم سؤال خطير دلوقتي الجين جين تخلي الاي جي ام الزنتاميريك اللي خدناه من شويه والاي جي اي ما يقدروش يعملوا اوبشناليزيشن ولا اي جي سي سي ليه؟ لما تبقى دي الماكروفيج او الناتشر كيلر سيل وليها ريسبتور الاكس سي بورشن لازم اللي يمسك هنا يبقى مونوميريك ما يقدرش حاجه دايميريك او بنتاميريك تقدر تمسك يعني الاكس سي تفضل هنا لان الاكس سي بقت مشغوله لذلك الاي جي سي هو الوحيد اللي يعمل اوبسونايزيشن و اي جي سي سي كويس يبقى دول تبعتهم من السكريبت الاي جي ها اجريتيشن احنا هنعمل اجريتيشن بره السكريشن ليه هتيجي منين الفاجوسيت اكسنت اللي تبلعه ده الاجريجيشن برضه بره على الاجريجيشن اللي ملهاش لازمه يبقى قالك ايه كومبلمنت اكتيفيشن من شويه قلنا الاي جي ام والشي فقط اللي بيعملوا كومبلمنت اكتيفيشن مش فاضل له غير وظيفه واحده اللي قالتها الاء الا وهي النيوتراليزيشن طب يعني ايه نيوتراليزيشن بالمفهوم اللي عرفناه في الحصه اللي فاتت امنع الانفكشن ازاي يا عمر امنع الانفكشن لما يكون في فيروس جاي كده اهو ناوي يخش عن طريق انه يمسك بريسبتور على الميوكوس ميمبرين فالاي جي اللي خرج مش خدته في السيرش انه بياخد دور درا ايه يدور على اي سوبرفيش انفكشن ويمنعها ايه درا ايه يعني وانت ما تشتهيه كبير ولا ايه يروح ماسك في الفيروس ويمنع انه يأتش في الميوكوزا يبقى عمل فيرال نيوتراليزيشن يعني منع الانفكتيفيتي يمسك في بكتيريا يمنع الاتاتش بتاعتها يبقى منع الانفكشن يمسك بتوكسين يمنع الاكشن اوف بتوكسين على السيل بتاع الميوكوزا يبقى ده بيخرج في السوبرفيشال انفكشن زي ايه؟ امسك جسمك من فوق كده وانزل لحد رجلك اي سوبرفيشال انفكشن ممكن تلاقي فيها انفكشن اي جي ايه؟ يعني كتير في السلايفا في الكولوسترول او البريست ميلك في جي اي دي في سبيرابر تراك يوروجين دنتل. كل السكريشن بتاع الميكوس ميمبرين بتاع هذه الاورجنز او سيستمز غنيه بالسكريتوري اي جي اي عشان يعمل فايرال او بكتيريال نيوترلايزيشن فيعمل بروتكشن اجينست سوبرفيشال انفكشن. هذه قصه الاي جي اي جي بي. اي حاجه تسمعها فيها بر كتب كده جي دي دي تبقى مونوميريك فانو يبقى الدي والاي والجي مونوميريك. عشان كده قلت لك اللي قالك الاي جي جي بيعدي البرزنت عشان صغير قلت لك طب مش معنى دي ما بيعديش مش معنى دي ما بيعديش ما هو قد بعض ما هو مونوميريك تاني. طب الدي مونوميريك وموجود في كميات قليله اقل من 1% يبقى يجي الرابع في الترتيب. كان عندي جي 75% والسيرم 15-20% سيرم اي جي اي ومن 8-10% الاي جي ام واقل من 1% الاي جي اي يبقى الخامس في الترتيب الاي اكيد هيبقى اقل واقل. نعم هيبقى تريس الدي له وظيفه واحده عدت علينا موجوده على السطح الماتيور في موتوسايتي الات عشان يشتغل كام؟ بي سي ار بي سيل ريسبتور صح. اما الايين فهو مونوميريك والخامس في الترتيب موجود في تريس اماونت يقول لي في واد حفظ الارقام 0.005 او 4 بيرسن يعني 5 في 100,000 من كل 100,000 الميونوجلوبين والفيولز خمسة منهم بكتير يبقوا اي جي اي يبقى موجود نورمالي بكتير امامه ومونوميريك صح؟ عنده ريسبتورز اللي هي الاف سي ام الاف سي بورشن بتاعته ليها ريسبتورز على سطح الاي جينوفيلز الاول قبل المانس سيلف. ما تخليش السكوب بتاعك او ذهنك او نظرتك سيئه تبص تحت رجلك تبص العيوب اسال نفسك الاول هو ربنا خلقهولك ليه؟ اكيد ربنا مش خلقه عشان يجيك بيه. يبقى لازم يكون له وظيفه ايجابيه الاول. اللي عايز ينقل يقول الايجابيات الاول وبعدين يبقى يقول السلبيات صح؟ فالايجابيات للاي جي اي انه دور السيبتورز على سطح الايزينوفيل اللي هي الوظيفه الاساسيه بتاعته. طب لما تيجي الايزينوفيل اهي وعندها ريسبتور للاي جي اي تقوم تمسك في الاي جي اي كده الام سي بورشن مسكت في الريسبتور على سطح الايزينوفيل صح؟ طب والباب اللي بقت 3 دي تمسك في التارجت بتاعها اللي هو مين اساسا؟ اللي هو لارج بارازايت تو لارج تو بي انجلفد تقوم لما تمسك فيه الله فكأن الايزينوفيل كخليه هتقتل البارازايت كخلايا او كاورجانيزم بواسطه انتي بودي. المنظر ده اسميه ايه؟ انتي بودي ديبندنت سيلولار سايتوتوكسيك مش هوسوناليزيشن. الناس اللي ادوني الورق الاسبوع دوت اللي وصلوا للشابتر 14 و15 في الاجابات الغالبيه منهم عاملين خطا شائع اللي هو وهما بيكرروا الناتشر كده الديزا ترسل لما الناتشر كده بتقدر تعمل اي دي سي سي فدي قصادها في الديزا ترسل ما بقاش حاجه يقولها فقال دي بتعمل اي دي سي سي لكن دي بقى تعمل اوبسونايزيشن غلط. الديزا توكسيك لا بتعمل لا اي دي سي سي ولا اوبسونايزيشن. الديزا توكسيك بتقيل بالابوبتوزيس والاسموتيك لايسنس ما بتستخدمش الانتيبوليز ما بيعاونهاش في الاكل. اللي لخبطهم ايه؟ ان انا بشرح الاي دي سي وبتيجي سيره الاوبسونايزيشن عشان المصدر دوت اهو مقارنها بالاوبسونايزيشن. فاول مره قارناها كان يوم ما قارنا بين الناتشر كير والديزا توكسيك فافتكروا ان طالما شرحت دي مع الناتشر كير ثم قارنتها بالاوبسونايزيشن تبقى الاوبسونايزيشن المسؤول عن الديزا توكسيك برضه. الاوبسونايزيشن لازم تبقى فاكوسيتيك سين عشان تعملها. لو نبه هو ده خطا شائع الاسبوع ده بالذات الدراسات والورق اللي بيجي لي اصححهم معظمهم كاتبين كده دي اي جي سي سي لكن دي تبقى اوبسر غلط. دي اي جي سي سي بقى غلط في فين؟ نو اي جي سي او في الهامس لايك انت كنت هدي تسيب وقت هنا في ايه هنا في نوم مش انا لاقي وقت المقارنة اقول حاجة برا يعني يشتغل عليها وينقصها. طب الكتاب ما قالش هدي تسيب مش عايزين نزعجك عشان احنا قلنا لك الهدي تسيب دي وظيفة الناشر كده فاحيانا ما تشوفش كده بتعملها وخليها ثابتة بتعملها اسمها الايزوفين. يبقى الايزوفين ربنا خليها لك عشان تحارب البارازايت مين. طب واشمعنى الريسبتور بتاعتها بقت موجوده على سطح الايزوفين؟ اشمعنى؟ لان الايزوفين ده عندها توكسيك جرانيولز جواها لو حصل لها ريليز تقدر افشنتي تقتل هذه البارازايت متخصصه يعني. حلو الكلام؟ امال بقى العيب لازم نقول مين ده الاول. امال العيب ان للاسف المانس سيلز والديزوفيلز عندهم ريسبتور برضه للاكسسي بورشن اوف الايميونوجلوبين اي مما يؤدي الى ريليس اوف هيستامين وتايب 1 هايبر سنسيتيفيتي اللي هنتكلم عنه في شابتر 20 ان شاء الله. هتعرف التفاصيل لانها ليها ميكانيزم. ليها ميكانيزم يبدا من التيروكاين الانترلوكين 4 اللي تخلي الدي هيلبر تبقى دي هيلبر 2 تقوم الدي هيلبر 2 تطلع مزيدا من الانترلوكين 4 تقوم بتساعد الجروث اوف دي ليمفوسايتس فتخلي الدي ليمفوسايتس تطلعونها اي جي اي ردا للجنين ومن الاي جي اي يمسك الماس سيت يبقى اسمه سيرسترايزيشن ده اول اكسبوجر اظن ري اكسبوجر يحصل حاجه اسمها كروس لينك هنشوفها هنشرحها في العسل دي الاي جي ايه الحليب في اي جي اي الكوليسترول في اي جي اي اللبن يعني مش بنفس الكلكع كده بعد كده الفيدنج بتاع البيبي في اي جي اي الحيوانات بتطلع اي جي اي في الجلد بتاعها بس للاسف ما بتنزلش منه لانه بيبوظ بالانتسين. ال خلصنا كبير الراجل الكلاسس كلها هنروح لحاجه اسمها كلاس سويتشنج. جبنا الدريتا المرة اللي فاتت ايهاب صح؟ ايهاب مش فاكر معلش اه. قلت طب قول يعني ايه كلاس سويتشنج يا ايهاب؟ يا دكتور ان البلازما سيلز اي جي او اي جي ام الاول عشان تجيب اي جي ام ثم سويتش مخليين حاجه ثانيه برافو عليك لكن دايما اندبندنت مش سويتش ان شاء الله عليك انا مستفيد جدا لما دي تبقى دي لينفوسايت واحنا لها اكتيفيشن وتتحول الى بلازما سيل وهذه البلازما سيل بتطلع انتي بوديز فاذا كان ده اول اكسبوجر يوجوالي هتطلع اي جي كامل لكن ابون ري اكسبوجر طبعا الجي لينفوسايت دي انتقى منها ايه؟ دي ميموري صح؟ لما نفس الانتجن الشخص يتعرض له مره ثانيه فالبي ميموري سيلز بتتحول برضه الى بلازما سيل ده هي البلازما سيل دي هي اللي بتسكريت الانتي بوديز. المره دي هذه البلازما سيل عندها فرصه انها تسويتش وبدل ما كانت تتكون اي جي ام تسويتش عشان تتكون اي جي جي او ايفن اذر ايميونوجلوبولين كلاسز وليكن الاي جي اي او الاي جي اي ايفن ده اسمه كلاس سويتش او ايميونوجلوبولين كلاس سويتش يعني بدل ما البلازما سيل كانت بتسكريت اي جي ام يحصل لها سويتشنج عشان تبروديوس اذر ايزوتايبس او اذر كلاسز. السؤال ايه التغيير اللي هيحصل عشان الاي جي ام هو مش الاي جي ام ده طالع ضد هذا الانجن طب والاي جي جي دوت هو طالع ضد التسيم انجن يبقى الاي جي ام دوت بيختلف عن الاي جي ده في حاجه وبيتشابه في حاجه بيختلفوا بالاف تو سي بوش الحته الفرق ولازم تبقى الاثنين عشان يقدروا يجوين تسيم يا سبحان الله تعال نشوف الاي جي ام انا هرسم منه فرده واحده مش الفيتامين كلها وهرسمه كله باللون الاسود اهو الاي جي ام اللي اتكون في الاول اتفضل عنده هيفي تشين الحته اللي بالاسود دي الهيفي تشين الكره السيرفانت او الهيفي تشين صح؟ نخلي الجزء الامامي ده هنا بالاحمر والجزء ده احمر اهو اللايت شيب الاحمر والجزء ده احمر فرده من الاي جي ام، يعني الاي جي ام بقيته فين؟ مش بنتامير، ما بتهمنيش دلوقتي. بقيت بنتامرك هنا كده، الاي جي ام شكله كده. اه تبقى الحته الحمراء دي مهمه جدا عشان تكونايز الانجن ده، مش له تركيبه معينه. صح، البرضوب يؤثر من هنا دول. حصل اظن دي اكسبوجر في السكند ايميون ريسبونس. ان انا محتاج ايه دلوقتي؟ هطلع اي جي جي بس له نفس الاسم. او بعمل ايه؟ احافظ على ايه؟ احافظ على الجزء الاحمر. فتلاقي الاي جي جي اللي طالع اللايت شين هي هي بالاحمر، والهيفي شين الحته الاماميه بالاحمر، وهنا اللايت شين دي بالاحمر، والهيفي شين الحته الاماميه الفاليو اللي ناحيه الان تيرنال بالاحمر برضه. امال معيش لون ثالث؟ مفيش مركب ثالث هنا، مفيش عشان جنب مركب. طب بص نعملها خط معرض بس. الكون الثالث بارت او زهيد الشيء هيبقى شكلها كده. ده الاي جي جي وده الاي جي ام اللي طالعين اجينست السيت انجل. قول لي ايه اللي اتغير وايه اللي فضل ثابت؟ اللي تغير هو الكواليتي سنتفارد اوف ذا هيفي تشين. علم عشان يطلع كلاس مختلف، علم عشان اغير البيولوجيكال بروبرتي، علم عشان تنافس نوع الرزق. يبقى نقول سبحان الله، لا نملك الا ان نقول سبحان الله. هناخد دلوقتي البرايمري والسكندري يونس بونس ونشوف الفرق بينهم ايه، ونعرف ليه البرايمري الاي جي ام هو اللي بيطلع بريدومينت وليه السكند الاي جي هو اللي بيطلع بريدومينت. ولا تملك الا سبحان الله. اذا بص خد بالك، ربنا جعل الديفرنت كلاسز ممكن يشاركوا في نفس الانش. ازاي؟ نغير الجزء الكويس. فيبقى ده بقى بلس اي جي ام وده بقى اي جي جي. تقوم البرودكت بتاعتهم تختلف. ده قاعد في السيرم في البلاد ميني، لكن ده يعدي الاكسترا فاستر، ده ما بيعملش ميتروناليزيشن، ده يعمل، ده ما بيعملش اي دي سي سي ولا اوبسوناليزيشن، ده يعمل وقتها. نغير البيولوجيكال بروبرتي اللي كان محتاجينها اكتر. لكن ده عايز احارب نفس الانش. نقوم نحافظ على ايه؟ نحافظ على اللايت شين كامله مفيش داعي تغيرها، ونحافظ على الجزء الفاريبل بتاع الايفي تشين عشان يبقى الباراتوب از ذا سيم، عشان يتحد مع الهوسين اي بي 2، عشان يتعامل مع نفس الانسجن. هذا ما يعرف بالكلاس سويتشين. بدل ما كنا بنطلع اي جي ام بنطلع اي جي او اي من اني اذر كلاس عشان كولكتيف ريسبونس. وده بيحصل بتغيير الكوليكتيف ارتباط او سيف تشين فقط، والحفاظ على اللايت تشين والحته الفاليبل بتاع الهيفي تشين. مين اللي بيؤدي الى الكلاس سويتشين؟ الانترلوكين او ساتوكاين. برافو عليك. عايز دليل يا عبد الرحمن؟ برافو يا الاء. الدايموند اندبندنت انجن اللي ما بيحتاجوش كي هيلبر لينك واللي ما بيطبعش انترلوكين في اثناء الاكتيفيشن ما بيقدروش يعملوا بلاس سويتش، فيظلوا دائما زي ما قبل كده يطلعوا اي جي ام على طول. لكن الدايموند اندبندنت اللي راحوا عملوا سيكشن كي هيلبر وطلع انترلوكين قادرين على انهم يحددوا بلاس سويتش. اديني امثله. اخذنا الانترلوكين 4 في الوظائف بتاعته، كان بيعمل ثلاث حاجات يؤدي بيها الى الهايبر سينستيك، فاكرينه؟ كان بيساعد الجروس اوف بي 6، كان بيبعت يجيب ماس سيلز ويسيبه فين. الثالثه ايه اللي انا عايزها؟ كان بيخلي الدين بوسايز بدل ما يطلعوا اي جي ام يطلعوا اي جي اي. اذا لو حطيت كلمة اي جي ام هنا اللي هو الاساسي، ممكن يتحول يبقى في كلاس سويتش ويبروديوس اي جي اي بدل اي جي ام بوقت مين؟ الانترلوكين نمرة 4. الترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا اللي كان جاي يهدي النفوس ويصلح القهوة ويصلح التكسير كده، اللي كان جاي يعمل تيشو ريديل، يقول لك انا اصلح البيت من جوه واسيب ناس تهاجمني. يعني انا رحت هدي النفوس، يا جماعه صلوا على النبي وحيد الله وانتوا ناس كبار وكل واحد يروح يشوف اكل عيش، وانا هعمل تيشو ريبير وهعمل هيلينج وند هيلينج. صح؟ طب انا ابقى مهتم اطلع بره ونفس البروسيجر عمال يخش لي، امال اعمل ايه؟ اخلي الاي جي ام يسويتش ويتحوله الى سكريتوري اي جي ايه عشان يؤدي الوظيفه المطلوبه، يخرج بره يمنع الاتاكش جنب على الباينج، يمنع مزيد من الاتاكش، واحنا نبقى نطلع جوه. كلام كاني الخلايا بتتكلم بعض، حاجات بتحصل في نفس الوقت. طلعنا الاي جي ام وعمل اللازم، وانا جيت في الاخر وبعد السيرتيفايز وبعد الدي هيلبر وبعدي نفوس، فقمنا عمليه من انفكشن، يبقى اكتملت البرودكشن اوف سكريتوري اي جي ام. وانت الراجل فايف يقول له والله يومين سمعك وانا هساعدك في الفانكشن دي، يبقى الاثنين، واحد يبدا والثاني يكمل. الترانسفورم الجروس فاكتور بيتا يخلي السويتشنج يحصل، بدل ما اي جي ام تتكون اي جي اي، وانت الراجل فايف يكمل في الشغلانه دي. طب امال مين اللي بيخلي الاي جي ام يسويتش ويبقى اي جي جي؟ ها اللي انت لوكين 4 و 5 و 6. لا ده انت لخبطتني بقى، يعني لو في 4 يخليها تبقى اي ولا جي، ولو في 5 يخليها تبقى اي ولا جي، على حسب، على حسب الريسبونس وعلى حسب الكومباينيشن. لو 4 طالع مني بريدومينانت لوحده يبقى احنا ناويين نطلع اي، لو 5 طالع بريدومينانت لوحده يبقى احنا ناويين نطلع اي، لو كله 5 و 6 طالعين مجتمعين في الكومباينيشن يبقى ناويين يطلعوا جي. السيتوكاينز بيتكلم بعض والخلايا بتتكلم بعض، وفاهمين شغلهم. انت اللي مش فاهم شغل، وانت اللي ما بتذاكرش، وانت مش عارف تمتحن، وبتقاوم الامتحان عشان شفت، لكن الخلايا بتذاكر والسيتوكاينز فاهم اكتر منك. والله بجد السيتوكاينز فاهم شغلها، وانت مش فاهم انت ايه المطلوب منك، ايه وظيفتك. بقول لك الامتحان صغير تعيط. يقول لك الامتحان 40 صفحه، طب انت كنت كده تمتحن، ولا عندك على فكره السنه دي هيبقى مضبوط الجدول بتاع الامتحان، مش هتمتحن هو الامير اللي في ثلاث اسابيع ولا اسبوعين، تمتحن في اسبوع اربع اوقات، هتمتحن يوم بعد يوم او ثاني يوم. هيبقى عندك فوليوم 1 كله وفوليوم 3 في منه تو شابتر التخمين، وفوليوم 2 بنشاور علينا ندخلك ايه، وعندك نص يوم تقعد تقول لي بقى 40 صفحه وبتدل عليا. يلا طب انا بقول لك ايه؟ انا لغيت والله ما حكيت حاجه اللي وصلني وتنفذني رحت حلي الحاجه مش هتحب. لا لا مش هتحب، انا اللي اتعرضت في القلم في عصر المجنون، انا مجنون مش هتحب. لا مش اوبشن، ما عنديش اوبشن يا حبيبي، مش بحل مع ملبوسات تخش تختار اللي انت عايزه، مش عرض اجياء، مفيش اوبشن. يلا كده قلنا جبنا سيرة برايمري وسكندري نيورز ماتش. لما الشخص يتعرض للانجل فور ذا فيرست تايم تفرق عن انه لما يتعرض للانجل فور ذا سكند اور سبسيكونت تايمز. يعني روحي واقعد قلب الامتحان واقعد اطبع واقعد اصحح ليه؟ حلو كامل الفيلم بتاعنا حلو كده على خير، وبعد كده نبقى نعتبرها ربنا، مفيش امتحانات بعد كده مش هتحس، ومحدش يطلب مني تاني، ومحدش يجيب لي درجات صحاح. خلاص مش هصحح لا درجات ولا خلاص انا كده انا جلس اخد درجاتي معايا، كان درجاتي كده عاجبه مش هحسب درجات بعد كده ولا امتحن. كل 40 صفحه كده هتطلع رسوم رسومات، رسوم صور وحكايات قصص، لو قريتهم تسمع بتحبهم الصبح، هم دول اللي بقوا شغلانة 40 صفحة. عندي حاجة اسمها برايمري ريسبونس وحاجة اسمها سكندري ريسبونس. الكتاب عشان الاهتمام بالموضوع ده شرحها لك مرة كتابة، ثم مرة جدول، ثم مرة كده. مش صح مش حد قال 40 صفحة؟ محدش هنا قال 40 صفحة؟ مفيش 40 صفحة، مفيش ولا صح، مش هتحل بتحل عليها عشان تحل. واحد اتعرض هنا للانجل لاول مره في حياته بيعمل ايه لما يتعرض للانجل لاول مره في حياته؟ تعدي فتره اسبوع 10 ايام ما تلاقيش انتي بودي في السيرم بتاعه، اسبوع 10 ايام مفيش انتي بودي. ليه؟ ايه اللي حصل؟ كل المدرسة الثانوي البنات بتحصل في الفترة دي. الأنجل دخل هتستني صاحب الحظ وصل، تستني لما تجيلي المساعد اللي تتعرف عليه تلاقيه تقابله في السكندري كولر، تاخد اول سيجنال منه وتبعت بنت عمها عشان تاخد السكند سيجنال دي ايه، وفين على بتقول لها القصه وكيف ترد عليها في اسبوع 10 ايام ريكوجنيشن برزنتيشن وريكوجنيشن اسبوع 10 ايام يسموها لاج او اندكشن بيريد، لاج بيريد او اندكشن بيريد. بعدها تلاقي الانتيبودي طالع في عيني قليل ويوصل اقصى مستوى ليه ها لونين، ثم طبعا الانتيبودي لما يطلع هيروح يحارب الانجين، فالانجين بيبيته كده ويحصل ما يعرف بالسويتشنج اوف، فصير النور بتاع الريسورس يبدا الانتيبودي برودكشن يقل، وبالتالي الكميه اللي اتكونت تستهلك فالليفل ديكلاين بسرعه. الديوريشن دي تقطع حوالي من اسبوعين لاربع اسابيع، شهر شهر ونص. لو الشخص بعد كده هو عشان كده يقطع الخط دوت، يعني بعد كده بعد شهر اثنين سنه اثنين اتعرض لنفس الانجل مره اخرى، تلاقي بقى مفيش اللاج بيريد الاولانيه دي، تلاقي الانتيبودي اتكون بسرعه وصل هاي بيك قد يكون 10 اضعاف في المره الاولانيه، ها ويفضل مدين لفتره طويله في الجسم وديكلاين اوفر لونج بيريد اوف مانثز اور ييرز. لما دوروا لقوا الانتيبودي هنا بريدومنت من نوع الاي جي ام، بينما هنا بريدومنت كان من نوع الاي جي جي، وقال لك من هذه الرسمة لأقوياء الوحدة عايزين ست كروب ده كده خمسة. هنا كان في اندكشن او لاج بيريد طويلة 7-10 ايام، هنا موجودة بس شورتر فيو اورز. نعم، ما هو الاونست هو اللاج، الديوريشن هنا بتاع الريسبونس شورتر ويك، هنا longer month or years. الـ level أو concentration أو الـ peak هنا الـ low level، هنا higher level حوالي 10 أضعاف، هنا الـ IgM predominant، هنا الـ IgG صح. هنا سبب البطء كان إيه؟ مسافة السرعة إيه؟ مش موجودة على الرسم. الـ development of memory following the primary exposure will be memory، هي سبب السرعة والقوة والبرونج ديوريشن في السكندري ريسورس. ما الفرق السكندري كتاب مالوش؟ قول يا حميد. برافو عليك، قد فينيشن. هنا هذا الريسبونس بيفولو اكسبوجر تو ان انجل فور ذا فيرست تايم فينيشن. لكن هنا السكندري ريسورس بيحصل اقول re-exposure to the same antigen. كلام كله يتكتب كتاباتها في باراجراف كورم ثم جدول ثم كيرم، يبقى سؤال مهم جدا وبيجي كتير قوي في الامتحان او يجي ام سي كيو يقول لك اول ذا فولوينج تبقى كوريكت بالنسبه للبرايمري ريسبونس اكسبت، يقول لك جمله غلط. وهنا الصعوبه لان الجروب منهم لو ما ركبتش تقع، تقول لك اي جي واي جي ام ممكن تعدي عليك او تبقى مش مركز او بتلخبط. يمكن أول بعضكم يقول لي الأي جي بيطلع في البرايمري سبورت عشان ده رسالة أول، يبقى في ارتباطات أو أسوسيشن في ذهنك كده تتجلى الأخطاء اللي بتساوي دي بالورق، أو سهل أوي إنك تقول أي جي بيطلع هنا ولا إيه بيطلع هنا، خطأ شائع اللي هي لونج أو شورت بتعكسه، كنت هتبقى قصد اللونج ديوريشن اللونج لاج، يعني لو ما ركزتش وأنت بتكتب الجروب ممكن الجروب تتداخل في بعض، فركز لأن السؤال ده ليه كتير أوي الفرق بين البرايمري والسكندري انديورسس. في اخر الكتابه في اخر الباراجراف فوق الجدول على طول مكتوب لك جمله في منتهى الاهميه بتيجي تجيب ريزون. بتجيب ريزون بقول لك ليه الفاكسينز ار يوجوالي جيفن ان مالتيبل دوسز؟ بص انا عارف ان هتجاوبوا كلكم الاجابات السليمه والصحيحه وتوع كلام. ازاي؟ واحد يقول لي ان الريسبونس بيؤدي الى ميموري صح. طب وبعدين؟ واحد يقول لي ان لما بعمل ريسبونس يبقى الريسبونس كانه سكن. طب وبعدين؟ في كل الاجابات هتنقص جمله بسيطه. ان انا بعمل بوستنج قبل الجنين. تعبير مهم جدا. حتى دائما في الفاكسينيشن تسمع كلمة بوستر دوز. البوستر بتتكلم كده. بي او او اس تي اي ار. بوستر يعني جرعة منشطة. فأنا بعمل أخذ الفيربر من الكلمة دي. بعمل بوستنج. يعني بنشط الاميون سيستم بحيث انه يديني هاير ليفل. الكلام ده ليه الفاكسين بتعطل اكتر من جرعه؟ يعني دايما يقول لك فاتي جرعه ثم جرعه منشطه. ما هي اسمها كده اسمها بوستر دوز عشان اعمل بوستنج او اقول تعبير يعجبك اوجمنتنج او ارفع الاميون ريسبونس تو هاير ليفل. لكن الوصول مش غلط انك بتديفلوب ميموري ان الريسبونس بيعتبر كانها وسكندري بس عايزك توصل الجمله اللي بتتوزع بوستنج اوف ذا اميون ريسبونس تو ا هاير ليفل. حلو وصلنا لحاجه خدناها قبل كده. يعني ايه بيو بي انجن؟ لما يكون في تو انجن لازم تذكرك رغم ان نفس الكلام ده مكتوب قبل كده بس عايزك تذكرك عشان نستخدمه بعد. لما يكون في تو انجنز عليهم نفس الاندوب فالانتيبودي بروديوس اجينست الانهيبيتور مي كروس رياكت وذ انذر انجن فيسمى الهيروبيل فينومينا. والانتيبودي يبقى اسمه الهيروبيل انتيبودي والظاهره اسمها الهيروبيل فينومينا او كروس رياكشن. طب دي ما ذكرت بيها في هذا التوقيت تمهيدا لعنوان في منتهى الاهميه اسمه مونوكلونال انتيبوديز وليس التوكسين. خلي بالك من الموضوع. يعني ايه مونوكلونال انتي بوديز؟ هبدأ احكي لك قصه واشوفك هتفكر معايا ازاي والعلاج. مريض الايدز اتش ار جي ايه مشكلته؟ مفيش ايميون ليه يا عبد الرحمن؟ هتفضل ليه؟ محمد هاشم ليه هاشم؟ دي هيبة بالوقتات بس دي هيبة دي هيبة صح. واحد جاي شايف ان عنده ايه؟ فاحدى طرق التشخيص ان اعد دي هيبة بتلزع عنده. لو كانوا غاليين فشكوا في محله صح. طب لو كانوا نورمال فشكوا مش في محله صح. صح. عايز اعد دي هيبة فجيت انا وتلاميذي كده عايزين نعمل ابحاث. هي يا اولاد ما تيجوا تفكروا معايا بطريقه نعد بيها الاي هيلث بارسيت. احد تلاميذي قال لي حط الانتي بوديز اجينست الاي هيلث بارسيت ونعد بيها السيلز. فعلا الناس الاثنين دلوقتي بيعدوا الحاجه بالانتي بوديز بيدوروا على الهرمون بالانتي بوديز كل حاجه بيدوروا عليها بالانتي بوديز بيشتغلوا كده. فقلت طيب يبقى السؤال دلوقتي ازاي نحضر انتي بوديز اجينست الاي هيلث بارسيت؟ فأحد تلاميذي النجباء انت ماشي لو قالك نجيب ايه البرسيل ونحقنها جوه ارنب بس يوم الارنب بيكون انتي بوديز اجينست ايه البرسيل وبناخد السيرم بتاع الارنب نحطه في ازازه يبقى فيها الانتي بوديز اللي اجينست ايه هيلبر كتبنا على الازازه انتي بوديز اجينست ايه هيلبر. يوم ما يجي المريض اعمل ايه؟ اخد منه عينه من دمه احطها على سلايد او ادي التيم الكوسايت بتوع روب والليوكوسايت اخد شويه من الجزازه دي اللي هي الانتي بوديز اجينست تي هيلبر ادلقهم على السلايد واكون عامل ايه؟ يعني الانتي بوديز الذي عليه ماده مميزه حاجه بتتفلت حاجه ريديو اكتف حاجه ديزاين لون معين اي حاجه وده نقدر نعد تي هيلبر ادي 1 2 3 4 5 واحسب نسبتهم بقول له انت عندك الـ T هيلبر نورمال ولا ديكريت ولا لا صح؟ تفكير منطقي حلو. جالي مريض عنده ايه ارتفاع خدت منه عين الدم بعد بالطريقه اللي انتوا اتفقتوا معايا عليها دي لقيته نورمال مع انه عنده ايه؟ لقيت الـ T هيلبر مش بس نورمال الـ T هيلبر 100% 100% من خلايات طلعوا T هيلبر من الجسم اكيد في حاجه غلط لان T هيلبر نسبته في الشخص العادي مش 100% الاف بقى جابتنا قالت لي اللي انت عملته ده مش سبيسيفيك صح. انا وقعت في غلطه فين؟ بس انت قلت لي هات لي هيلبر ست مش فاكر تقريبا ما هو لو وصل بلاش مش عارف دي هيلبر كده عليها ايه الماركر في الخدمه وده بيحكي لي كل تي سنسرز والفيوز اللي ممكن تبقى موجوده على تي هيلبر كده عند الاي سي ار بيبقى سبيسيفيك مش معين بس لما احكي في امريكا الامن بيعرف التي سي ار دي على انها فورم وير بقى تقول ان ده ضخمه عندهم سي بي اس و سي بي 3 اللي هو بيسو سي دي 4 محدش يقول لي وايه انا بقول لي ايه اللي عندهم سي دي 28 عندهم سي دي اذا كانوا تي اس بقى تو هيبقى عندهم سي دي 40 ال يوم حد بقى من الامن الكون ايه انتي بودي ضد كل دول صح من ضمن الانتي بودي اللي كونهم ضد كل دول كون انتي بودي ضد سي دي 3 وكون انتي بودي ضد سي دي 28 صح طب العيال لما خدت منه دم طب كل التي ليمفوسايت بتوعه الماتيور عليهم سي دي 3 وسي دي 28 طب الانتي بودي بتاعت الارنب اللي انا عامل لها ليبرنج اتحدت معاها فانا عديت كل الليمفوسايت بتوعه على انهم في هيلبرنج من هنا جاء الخطر طب البلازما او السيرم اللي انت حضرتها من الارنب دي دلوقتي اقول ان فيها مونو كلونال اكتيفيتي ولا بولي كلونال اكتيفيتي بولي اذا لما بحضر انتي بودي انيمال واخد السيرم بتاعه كده على اني هستعمله كانه مصدر للانتي بودي هذا السيرم بيحتوي على اكثر من انتي بودي فيقسمهم على بعضهم بولي كلونال لكن انا عشان كنت اشخص الدي هيلبر بس كنت ابقى عايز الانتي بودي اللي ضد مين اللي ضد مين بالتحديد هو ايه اللي يميز التي هيلبر؟ انا كنت عايز احضر انتيبودي اجينست سي دي 4 بس يبقى التعديل بقى اللي كنت اخد السي دي 4 هو ده اللي احقنه في انيمال ومش انيمال يكون سبيسيفيك انتيبودي اجينست سي دي 4 فهمت ليه بيقول ان في كنت رغم الرد؟ لان الانتيبودي اللي انت كونته ضد التي هيلبر بتتفاعل مع التي سايتوكسيك نظرا لوجود سيميلار ديبيتروبس يبقى الحل في التشخيص او العلاج عشان تحضر سبيسيفيك انتي بوديز انك تحضر ما يعرف بالمونو كلونال انتي بوديز يبقى كده عايز تعريف يعني ايه مونو كلونال انتي بوديز مش بس سبيسيفيك الاف عايز اتمادى سبيسيفيك هاي سبيسيفيك انتي بوديز اجينست ايه بالتحديد اوعى حد يقول لي اجينست انجل اهو ما هو في هيلبر تعتبر انجل حد كده اجينست سنجل ايبيتو شوف بقى عشان نتكلم على مستوى البيزك خالص هل انتي بودي اللي بنسميه مونو كلونال يبقى سبيسيفيك لسنجل ايبيتوب حاطط ده اما البولي يعني عبد الرحمن مش مستوعب ايه يبقى كل انتي بودي يبقى طالع بالديبيتوب يبقى مونو كلونال بس لان الانيمال مخزن لتجميع هذه الانتي بودي فالسيرم بتاعته بقت تحتوي على ديفرنت مونو كلونال انتي بودي فكأن السيرم يحتوي على ميني انتي بودي بقى بولي كلون هو مفيش انتي بودي واحد اسمه بولي كلون مش فاهمين فانا عشان كده انا لو كنت بدات ان انا اقول لك ديفينيشن مونو كلون انتي بودي ار هاي سبيسيفيك انتي بودي اجينست سنجل ايبيتوب ما كنتش ممكن تستوعب القصه الخطه ما ده اللي انا فاهمه ايه الجديد اللي انت قلت الجديد ان احنا كنا دايما عشان نشخص بجيب الانجل بتاعي بحيره في ارنب او كفار واخد السيرم واعمل ليبلنج للانتي بوديز واعتبر انها سبيسيفيك لهذه الخليه تقوم تطلع تلاقي ان في نيوتروفيل رياكشن فهمتوا؟ فيقول التشخيص يطلع غلط اهو مريض الايدز طلع سليم ليه؟ عشان الكروس رياكشن عشان النيوتروفيل بينهم يبقى يوم ما تحب تستخدم الانتي بوديز في التشخيص او في العلاج لابد انك تحضر مونو كلونال انتي بودي يعني هاي سبيسيفيك انتي بودي اجينست سنجل ايبيتوب استخدمهم بقى في التشخيص او في العلاج ماشي في التشخيص تعال نشوف امثله لو حضرت سي دي انتي بودي ضد سي دي 4 بتستخدمه عشان تعرف مين الخلايا دي هيلبر لا عشان تعرف التارجت دي هيلبر طب لو حضرت انتي بودي اجينست سي دي ايه مش هعرف دي سايتوكس يعني عايز اعملها ممكن بالانتي بوديز اعمل ديتكشن للسيل سيرفيس موديول للتي سيل ماركر زي التي دي ماركر مثلا لما اجي اعمل ترانسبلانتيشن مهمة جدا للتطبيق ده. ازاي بختار الدونر والسيجن اللي ناخده واحد؟ بشوف الانجن بالام اتش سي جي موجود على التيشوز بتاعت الدونر، بشوف مطابقة الانجن اللي موجودة عند الريسيبيانت ولا لا. في نفس التكنيك لما ناخد الام اتش سي بالتفصيل هنعرف ان الام اتش سي كلاس 1 وكلاس 2 ليهم ديفرنت تايبس، مش بس شيب، ليهم ارقام. الام اتش سي كلاس 1 معمولة من ايه ومين وسي انجن، الايه دي منه 24 نوم، يبقى الـ MHCA1 2 3 و 4 لحد 14 والـ BC منه 52 نوم. هنفتح according من ايه؟ الله يبقى انا ساعة ما باجي اعمل matching بين الدونر والـ CD مش بشوف اللي ده عنده MHCA1 و 2 ولا لا. طب كلنا عندنا MHCA1 و 2 بشوف نوع الـ MHCA1 و 2 يعني بعمل حاجة اسمها tissue climbing عشان اقدر اعمل ترانسفير للتيشر واختار دونر مناسب. هناخد تفاصيل شابتر 21 ان شاء الله. جميل. طب لو عندي بلد مش عارف هو مين النهارده، اصبحنا دلوقتي شركات المستحضرات بتاعت الموليكولر بيولوجي دي حضروا لنا ديفرنت مونوكلونال انتي بوديز اجينست ديفرنت فايروس. كل مونوكلونال انتي بودي في الداتا لوحده بنشتري العلبه كده غاليه ب 10 بس. يوم ما يكون عندي انون فايروس اخد عينه من العيان واجرب اشوف هيبتعد مع مين من المونوكلونال انتي بودي دي ديتكشن اوف انون فايروس. اشمعنى الفايروس؟ عشان الفايروس ما المعامل عشان الفيروس تشخيص صعب يبقى بدي تكتب انون فيروس ديتكشن. طيب الهرمون بصوا زمان كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا يجيبوا التي 3 او التي 4 من السيرم بتاع شخص تاني. مهما عملت ما تقدرش تعمل بيوريفيكيشن 100%. بيحلوا التي 3 او التي 4 في انيمال وياخدوا الانتيبودي اللي تنزل الفرع من الانيمال دوت يبقى يعدوا بيه التي 3 والتي 4. تحليل الهرمونات كان بيتعمل كده زمان. طب هو الانيمال ده اللي انت عامله بروتين من شخص مش هاي بيوريفايد هيتكون ديفرنت انتي بودي. فيوم ما تيجي تيجي تي 3 او تي 4 مش هتطلع اجر، تطلع عاليه بقى شويه. تكون تقول ان الشخص ده عنده فيروس اكسبوز هو ما عندوش. النهارده اللي حضروا ليه عشان يشتغلوا بيه مونو كلونال انتي بودي سبيسيفيك للتي 3 او مونو كلونال انتي بودي سبيسيفيك للتي 4 او مونو كلونال انتي بودي سبيسيفيك للهرمون الفلاني. فالهرمون الأساسي دلوقتي في المعامل بقت فيري أكيوريت بفضل استخدام المونوكلونال أنتي بودي. المفاجأة بقى في تشخيص التيومرز، قعدنا ندور في التيومرز. طبعا في هيستوماتولوجي بيشخص تيومر وفي اكس راي تعرفوا ان في تيومر، لكن النوع الدقيق من التيومر تعرفوا منين؟ قعدوا يدوروا لما لقوا ان لكل تيومر انجن يميزه. فهم واخدين الانجن دوت ومحضرين مونوكلونال انتيبودي اجنست التيومر الفلاني اهو حطوه في الداتا. مونوكلونال انتيبودي اجنست التيومر العلاجي في داتا ثانيه، مونوكلونال انتيبودي اجنست التيومر الثالث في داتا ثالثه واحده. النهارده يوم ما يكون شخص عنده تيومر اقول انت راح بعد ما تفتح وتقطع وتشيل تديني حته فيروس من التيومر بتاعك والانتيبودي اللي عندي اقدر ارد عليه واقول له نوع التيومر ايه؟ يبقى انتكشن اوف تيومر انجل وسنه وسنه بالراحه. فبنفس الانتيبودي ممكن يتيك التيومرز ايرلي للبودي فلويدز مش جوه العيان، يعني بره العيان اخد سامبل من العيان بلس بودي فلويدز وادور على ما يعرف بيه اسمه عن التيومر ماركرز دلالات الاوراق. ايه اللي بيتكشن اوف كانسر بريس دلوقتي بتتعمل في المعمل بعين كتير ما باخدش لا بايوسي ولا باجي جنب البريس هو اقدر اعرف ان في تيومر لسه بادئ نقوم نعالجه بدري. طب نعالج ازاي؟ اللي فاتت كان اسمها Diagnostic Application للمونوكلونال انتيبودي. نفس المونوكلونال انتيبودي هي Therapeutic Application. ازاي؟ انا واقف في المعمل قدامي الترابيزه بتمشي اهو صح؟ العيان قاعد مستني النتيجه ورايا. خدت من العيان بايوبسي ولا سيرم ولا سامبل ولا تيشو وحطيت انتيبودي على السامبل طلع انه عنده تيومر الفلاني صح؟ طب ما هو نفس الانتيبودي اللي انا شخصت بيه لو عدته بسهولة ورحت متطور ورحت حقله العيان يبقى كده ده يجوز كده ثيرابي. نفس التطبيق ايه مريضك اللي عنده تيومر بنفس الانتيبودي اللي انت شخصت بيه؟ ليه؟ الانتيبودي هيخش يفتح التيومر ويعمل الميكانيزم اللي قلناها بتاعت الكلى. كده يعمل اوبسرفيشن يعمل اي جي سي يعمل يعمل يعمل مش كده؟ طب وبدل كده وكده ما تشوفه اهو الانتيبودي اللي انت ناوي تحقنه في مريضك هيشبه كانه ايه؟ كان زمان لما الاستاذ يكتب كده عشان يشرح يروح بتربيره بالجبل ده ولا في الاكل مش كده؟ طب ما تربط في الاكل ده ولا في النمله مسمار وبدل ما تحب على الاستاذ تاذيه ازاي؟ لو جيت تربط الانتيبودي دوت ماده تايتوكسيك تايتوكسيك دراج والسهم دوت ينشا في التيومر الانتيبودي يشتغل والسيتوكسيك دراج يشتغل ويتأكد كمان ان خلي السيتوكسيك دراج يشتغل لوك ان يكون بيحمي العيان من الجنرال سايد افكت يعني لو جيت وظيفه تبقى قضيه سحريه ويسموها ماجيك بوليت ثيرابي وبعض المراكز في فرنسا وامريكا بدا تطبيق هذا التكنيك كان بالأدب الصعوبة التحضير عند بولي الاسبتاتي بالتشومر زي التشومر طبعا من نورمال ديش ولا فاتح حصلها ميوميشن عشان توصل للاسبتاتي يعني انت لو عملت الكلام ده رنجم حضر عند بولي بولي كلونة لو بتحقنه عشان يضرب التشومر يضربها في العيال كله الصعوبة في تحضير المونو كلونة الانتيبودي لكن وانت عرفت تحضرها عرفت التشومر فعلا في مراكز متقدمة جدا في فرنسا وامريكا بيعالجوا التشومر بهذا التكنيك اسمه ماجيك بوليت ثيرابي بوليت وظيفه رصاصه الوظيفه السحريه بتسالك عليها دي كويس عرف يعني ايه ماجيك بوليت ثيرابي يعني مونو كلونال انتي بوديز يتاج او مربوط او جوينت بالتوكسيك دراج عشان يستخدم في حرب التيومر وهتقول تفاصيل اكتر عليه لما ناخد الشابتر بتاع الشغل واحد جالي عيان عنده فايرال انفكشن مش عارفه مين هو بجرب المونوكلون انتي بودي عرفت مين هو الفايرال انفكشن صح؟ طب ما هو بنفس الانتي بودي تدور وتجيب العيان يبقى انت بتعمل له باسيف ثيرابي باسيف اميونو ثيرابي تحقنه انتي بوديات عشان كده اقول لك ايه باسيف اميونو ثيرابي اجنس الفايرال انفكشن بتدور على دونر والسيديان في نفس بعض ما لقيتش بس عرفت نوع الانتيبيان صح؟ طب ما تدور كده وتدي انتي بودي اجنس سي دي 3 اهو او انتي بودي اجينست سي جي 28 حاجه موجوده على كل الاتصال او لو انا عايز اقرا السيتوكسيك بس انتي بودي اجينست سي جي 28 بتحقن العيان فانتي بودي اجينست مفيش استطاعه تمنع بالنتيجه ده نوع من الاميون سبريشن فانت مش لاقي دونر مناسب خلاص نهبل النتيجه وزرع اللي انا عايزه هو مهبط هناخدها في ترانسلايتيشن الشت اللي جالها ار اتش او المتوقع يجيلها ار اتش يكون فيتامين اول ولد نزل يا دوبك انت خلال 72 ساعه خد عين دم من الولد هنا ار اتش بوزيتيف يبقى شويه دم اتسربوا اثناء الولاده هيسنسايد الام هيخلي الام تكون انتي ار اتش اكل مكونه الانتي بودي الانتي دي زمان كانوا بيستخلصوه من الناس ما كانش بيبقى ميور فكان للاسف بيبقى معاه انتي اي وانتي بي وعندي مولز مختلفة تحقن الأم يجيلها كل الكشف لكن النهارده يوم أحضر الـ NTD مونوكلونال يبقى مش هيضرب غير مين؟ غير الـ RH بوستف سيلف وهي هتجيب الـ RH نيجاتيف يبقى عمره ما هيجيبها مش هجيب لها الكوليد جايبها هذه في حالة المونوكلونال طبعا تقول طب احنا بنسمع الـ NTD من أيام ما كنا هو في إعدادي ولا في ابتدائي الـ NTD موجودة من أيامنا احنا بس كانوا في فرق انهم يستخلصوها من انيمال بولي كلونال والنهارده بيحضروها مونو كلونال عيال بياخد دوت بوتشتال هتاخدوه في الفرق بوتشتال انت عشان تتكلم ارحم لا بس عنده قابل للسكت خدوها تراكم يعني النهارده خدت جرعه اشتغل 30% منها وحصل اليمنيشن 20% منها و20% اتبقوا بكره بعده بعده بعده كل ما بيتبقى 20% يعني بعد 5-10 ايام يبقى اتقلق اوفر دوز ضعف الدوز يقول العيان يجي له اريتم انا باخده عشان عليك اريتم يبقى من الكومبليكيشن بتاع ده ايه ومالهاش حل يموت ده لا طب ما تلحق تشيل الدواء ده اللي جوه ايه بمونو كلونا انت بتقول لي طب ليه هو الدراج ده هنشيلك عشان احضر بالدواء مونو كلونا انت نعم الدراج ده هات على الاقل لو ربطتها على بروتين وحاسبها في اي وقت هيتكون بالدواء انت بتقول لي نحضر مونو كلونا انت بتقول لي اجينست الدراج ازاي تشتغل عشان هنبرايد وبيشتري التوكسيستي كده لما السؤال ده بيجي في الامتحان ابلكيشن مونو كلونال انتي بوديز ولها يا اما ثيرابيوتيك يا اما دايجنوستيك ابلكيشن بعضهم يمكن عنوان منهم ويكتبوا 100 وينزل عنوان التاني وياخد التاني ونص من 5. السؤال ده بيجي 5 درجات لان في 10 نقط يحفظوا كلهم. الناس اللي يجيبوا عن الاسئله ويختصروا مثلا الشرفات اللي بتجيلي الناس اللي بيكتبوا مثلا مثال واحد كومبليكيشنز مع انتيبيوتكس توكسيتي يحفظوا مثال واحد. ممكن حد قال لك حد ربع درجه على كل مثال فتاكد مثال خدته ربع راحت منك 3/4 درجه. الكيموبروفلاكسس استخدام الانتيبيوتكس تو بريفنت راذر ذان تو تريت. احنا بنجيلك 4 اسئله هم ليهم 80% في الدنيا. لما بس قلنا لك الاربعه المشاهير تقوم انت تختصرهم لمثال وفي امتحان تنساه وما تكتبش الديفينشن كويس عايز ايه؟ انت اللي بتهدي نفسك. اه تحكي له كان عليكم وشطرناه ممكن اقول لك بعدين بنحضر خليه اسمها هيبريدومس بنجيب مايلومس بلازما سيمتيومس الرقم فيه انفوسايد عملها في الميشن ويزرعوا ويزرعوا ويخليهم يعملوا فيوجن يقوم يدوا خليه اسمها هيبريدوما وزيتها انها خالده مرده عشان دايما المايلوما ست تعيش كتير واخده اشاره من فيه انفوسايد تطلع سبيكا. تحضيره صعب لكن وبعدين تحضيره من الناحية اللي حضره الفار يبقى في مشكلة ان هو مرهق في النهاية بالذات الصعوبة فيه ان بعد وقت بيتكون ضده هو شخصيا انتي بوديز والانتي بوديز بتاعت انتهاك بورد وتمنع الفكرة. العمل اللي بنقول انتي بوديز خد نوبل العمل فكرة اللي هي بنقول انتي بوديز خد نوبل يعني 93 وعنوانه كومبلكس. يلا تسمع مين هو الكومبلكس؟ فاميلي اوف بروتين موجوده في البلد وفي كل البودي فلويد ما عدا ايه؟ اسمح لي احطها دلوقتي على اليمين عشان اقولها لك في الاخر. لو انا سبتها افتكر انت الجروات ده وسالني ما عدا السي اس اف واليورين دول الاثنين بودي فلويد كونسكريشن يعني باعتبار اليورين يعني كونسكريشن دول الاثنين ليرو بريفيجيت اللي ما بقومش كومبلكس ده الكومبلكس كومبوننت او فاميلي اوف بروتين بريزنت ان او ان بلاد يعني اند اول بودي فلويد اكسبت سي اس اف اند يور نعرف كده اسمه كومبلكسري لانهم كومبلمنتري او في كومبلمنت يعني لو خدنا الفيرب من كلمه كومبلكس ده هيكومبلمنت هيكملوا او يضيفوا الى البكتيريسايدال افكت اوف انتي بوديز. وبعد كده يقول لي يبقى انت امبارح قلت حاجه غلط يا اما كتاب اي تعبير غلط قلت الانتي بوديز ما بيقتلوش الانتي بوديز بيؤدوا الى بكتيريسايدال افكت بمساعده حاجه ثانيه بمساعده الكومبلكس بمساعده الفاجوسيتوس بمساعده ان سي سي هم نفسهم مش هتلاقيين قدر فالكومبلمنت واحد اهو من الفاكتورز اللي ممكن تكمل الافكت بتاع الانتي بوديز وتؤدي الى لايسنس يعني ليها بكتيريسايدال افكت في النهايه. فكلمه بكتيريسايدال مش معناها ان الانتي بودي هيحتاج قدره زي ما فهمنا امبارح. بروديوز باي ديليفري الديفرنس كومبوننت طيب تيجي نتعرف على عيله هما كام كومبوننت 9 ميجر كومبوننت اسمهم سي 1 المره تعالى نشرح سي 1 موجود نورمال اولا كل الكومبوننتس موجودين بشكل ان اكتف فتيجي تقول سبحان الله برضه الاول كيف يمكن للكومبوننت اللي عباره عن بروتين زي ما تبقى ان اكتف وبعدين تعرف ازاي تبقى اكتيفيتد من غير ما حد يقول لهم السي 1 موجوده نورمال بشكل فري فراكشن الكتاب ما قالكش المعلومه دي سي 1 اسمها سي 1 كيو سي 1 ار سي 1 اس 3 سي 1 فراكشن طول بقى متفرقين ها يبقوا ايه اكتف لو الدم شملهم يبقوا اكتف يعني اثنان ومرتضى اثنين واحد ثلاثه صحاب لو اتلموا على بعض في حصه ما تعرفش تشرح منهم بروبلم ليه بقى يبقوا هايبرين ويكتبوا لك الدنيا لكن عايز تشرح وتشوف تفهم ابعدهم عن بعض فربنا سبحانه وتعالى بعد لك دول عن بعض يمنعين اكتر لو اتلم شلهم الدنيا هتولع شفت ازاي؟ بتعرف ساعه اتلم شلهم دلوقتي عشان كده انا بحب اقول التفصيله دي الكتاب ما قالهاش عشان تبقى جاي اقول لك تي 1 وخلاص. اما تي 2 وسي 3 وسي 4 وسي 5 او موجودين في جسمك في العكس، يعني موجودين بشكل حته صغيره اسمها ايه وحته كبيره اسمها بي، طول ما هم ماسكين في بعض بيبقوا ايه اكل. امال لو حصل لهم سبريدنج يبقى حصل اكتيفيشن خلاص، يبقى لما 2 و 3 و 4 و 5 يحصل لهم اكتيفيشن يحصل لهم سبريدنج الى ايه صغيره وبي كبيره. امال في 6 و 7 و 8 و 9 لا، دول الاكتيفيشن بتاعتهم بتقولوا ان البي دي بتتوزن. لو البي اتفضلت من 5 تروح تاكتيفيت 6 7 8 9 ويكتفوا بعض ويعملوا اكتيف يونت. هو مطلوب معاهم مش شايفين سي 5 بي بيبقوا ايه اكتف. شفت الاشارات؟ شفت الفول؟ سبحان الله. ها لو اجتمع الامه كلها على انها تديزاين حاجه بهذا الشكل ما كانوش وصلوا للفكره دي. الايه؟ تتصرف تعمل حلو. لو ده مش قبلهم ها يبقوا اكتف اللي هو سي 1 2 3 4 5 متجمعين حتتين. لو احتلوا له سبريدنج يبقوا اكتف 6 7 8 9 يبقى عندهم مين اكتف؟ الا لو استدعوا من سي 5 بي يحصل لهم اكتف. حلو، انت مش فاهم حاجه لسه صح؟ حاجه ما تفهمش حاجه لسه. يبقى الكم من ده بيشتغل ازاي؟ بيشتغل في باث واي من ثلاثه. الاولى اسمها جلاندين، والثانيه اسمها ليكتين، والثالثه اسمها الترنيتين. الثلاثه باث ويز بيختلفوا في الانشيشن، لكن عندما نوصل نص الباث واي بيشتركوا بالباقي في الفاضي. تعالوا ما نضيعش وقت، تعالى نبدا بالجلاندين باث واي وهشبهها لك بالفرح. عندي عروسه وهي الانتوجين او الباثوجين اللي كان عليه بتوبر ارتبط بالتعليم وهو الانتي بودي. يبقى الانتي بودي هو عدسه والانجن عروستي. في يوم الزفاف مسك ايديها في ايده اهو، بالفعل مسك في الجليدور، الفرطور مسك في الجليدور، وراح وراح في الكوشه واتفضل المعدين عند الدومين اللي عاديين في السيري كان اسمه سي اتش 2. فاكرينه؟ مش كده. عند الحته دي ايه؟ دي هي دي في جوه الحته اللي انا عامل لها اوفر دي اسمها تي اتش 2 بالطبيعه. ايه اللي حصل؟ ترابيزه في القاعه بتاعت الحفله دي اول المعدين اسمه سي 1 كيو قعد على التي اتش 2 وقال لك يا فرح تاخد ايه؟ يعني العروسه قاعدين وانا جيت واحد كده عاوز اسلم عليهم واقول لهم مبروك وامشي. شويه وهو قاعد بص لقى سي 1 ار دخل، راح جاي قاعد جنبه على نفس الترابيزه. ايه ده مين؟ 1 كيو معقوله يا ابني؟ ايه فينك انت عارف المخرج ده ما شفتكش؟ ايه يا ابني فينك؟ مفيش لا موبايلات ولا تليفونات. يا سلام لو جيت، يا سلام لو رد انت جيت. ده كلام مش قبلنا وشويه وانت دخل السي 1 كيو وار وانت بنصوا في بعض اللي جمعهم سايت واحد سي اتش 2 بتاعت الانتي بودي اللي طلع سبيسيفيك لهذا الانجن وبنصوا في بعض. يبقى الانجن انتي بودي كومبلكس هو الانيشيتور، هو اللي خلى السي 1 كيو ار اس يتلم شملهم على سطح الانتي بودي. اصبح عندك اكتيفيتد سي 1. ثلاثة شباب قعدوا على ترابيزة الفرح يعملوا ايه؟ عندهم هاتك يا تحريك ونكت وطبل واغاني، وحتى في منهم اللي قاموا رقص. كان ده راح محفز مين؟ دول دول بقى كانهم معديين رايحين ثلاثة كده بطاطا، كل واحد رايح خانق لنفسه جوه بطاطا. فقال لك شكلنا هيبقى وحش قوي، يعني الشباب دول واقفين في الجو وعاملين، ممكن نروح نقعد معاهم او نسقف او نعمل اي حاجه، يبقى اسمنا برضه قمنا بواجب. نمرة أربعة ده بينام بدري، فقال لك أما أروح أعمل الواجب بسرعة وأروح. فهو اللي هيشتغل قبل نمرة اتنين بس، ده الاستثناء الوحيد. راح قلع الجرافطة رميها، ها يبقى الجرافطة اسمها 4A. وهو راح رايح قاعد في نفس الترابيزة جنب الشباب 4B، مسك جنب سي 1. قام تو قال لك يعني وأنا اللي هيبقى شكلي بايخ، راح تو قلع الجرافطة رميها، ها وراح قعد في نفس الترابيزه 2 بي 4 بي زائد 2 بي لما بيصحوا في بعض اشتغلوا كأنهم انزايم ياكتيفيت نمره 3 اللي عليه الدور 3 ده اصله راجل كبار بوزيشن كبير قوي ولكن لما لقى 4 بي و 2 بي اللي هم حتى اكبر منه راحوا يبصوا قال لك انا بقى اللي هيبقى دمي كتير راح 3 قلع الجرامطه راميها ورايح قاعد معاهم هنا بقى اسمه 3 بي ثلاثة بيشتغل الـ C5 كونفرتيز نشط C5 5 هو عليه دور خلي بالك 4 اشتغل بدري عشان يمشي 5 راح قلع الجرافات ترميها بقى 5A وراح مسك هنا 5B بقى مجموعة الشباب الكاجوال بقى اللي مش لابسين جرافات وقت شافوا الناس اللي الكبار دول قلعوا جرافات ونزلوا على مقرهم وهتك يا ابونا ورقص وولعوا الدنيا قال لك يلا يا جماعة ايه يلا اللي خلى الناس الكبار دول راح ستة ماسك في 5 بيد وراح ماسك ايدين في ايدين 7 في ايدين 8 في ايدين 9 حصل اكتيفيشن لكل الكومبلينس كومبو الشباب اللي هم مش كاد اللي هم مش كلاس الكاجوال دول من كتر هيبقروا شويه ليه؟ عشان شافوا ناس كبار ما كانش ممكن يحلموا انهم يقابلوهم يرقصوا ويغنوا معاهم فحسوا انهم بقى العمليه صوت بصوت اللي بيقولوا كده يعني كلنا مع بعض كده فراحوا للاسف مهزرين نظام تقيل قوي من 5 دي لحد 9 مسكوا ايديهم في ايدين بعض وقال يعني بيرقصوا بيهرجوا بيغنوا وبيعملوا وراحوا لنا هم مسكين العروسه راحوا موقعينها كفايه العروسه اتكسرت وما عرفوش يسيبوها وماتوا عملوا يونت اسمها باقي ممبرين اتاك كومبلكس او ممبرين أشياء كل يونت عملوا زي الصوارة في العروسة في دخل فلويد عمل فوسموتيك لايسنس العروسة ماتت والفرح على الطبع السي 3 بي قال لهم ايه ده ايه صار في ايدك كنت تقولوا لي وانا كنت خلصته من الاعلام الاعتمادي اللي معاكم خلصوه بالعروسه يعني ودورة يظهر ولقيت الفرح لا نفسه مش عجباه بقى خلصوني منها خلصوني كان ممكن انا يا سي 3 بي اخلصكم منها بطريقه اشيك ما بقاش الهزار ما بيجي كده وبيئه يعني ايه قال لهم كنا عملنا حفره قال لي الحفره ايه؟ هنحفر حفره في القاعه حد يجي بدري يحفر حفره ونغطيها بجرنان ولا بورقه دين ولا وقال يعني من طفل عريس العروسه هتقوم العروسه تدوس على الحفره تقع جوه فلعت ولا مش شايف ولا من الدنيا اوبسورايزيشن هذا اللي سيطر اهو كورنر يضغط الحفره اللي هي الروبيش ونعمل نفسنا من تليفون وهم تقع في الحفره في الدلاعه ولا مش شايف ولا من الدنيا يبقى خلصناك منها عامل حاجه او مين حد صاحبنا يجي يعمل نفسه يبارك ويقول لك تعالوا بس هناخد العريس والعروسه نصوره مين؟ ار بي سي مالها؟ هي كمان عندها ريسبتور ال سي 3 دي يلا يا جماعه ناخد صوره جماعيه اه طب بعد الصوره بس هناخد العريس والعروسه واصحابهم المعازيم المقربين دول ونخش الاستوديو والاستوديو ضل ونخش ويخرجوا ايه اللي حصل؟ جوه الاستوديو كانت تستجيب كانت طبعا الار بي سي تمسك السي 3 دي بتبقى مسكه الكمبيوتر صح؟ بتروح رايحه للليبر او للسبيين اللي هو الاستوديو عشان الدنيا ضلمه وقاعد جوه في الليبر والمسكين تكسك لكروبيت عارفينهم؟ كوبر تيست وليدر تيست تروح الار بي سي تنادي على كلمه مكروبيش انا جبت لك الزبون وتروح مستلمها للمكروبيش تروح المكروبيش بالعقد وتخرج الار بي سي ولا من شاب ولا من تاني ايه دول بيتصوروا جوه في الضلمه في الشغل اسمها كبير كومبلكس كبير يبقى يا اما نعمل لايسنس للاكشن للرجعات يا اما نعمل له اوبسورزيشن يا اما الار بي سي ياخدوا يعملوا حاجه اسمها كبير كومبلكس كبير يا اما ربنا ما بيخلقش حاجه ملهاش لازمه ال 2A وال 3A وال 4A وال 5A الجرافطات اللي اترمت دي ما اترمتش هباء بيقولوا انها بتعمل انفلاماتوري رياكشن السي 3 اي والسي 5 اي بيروحوا جاري يخبطوا على جاره من جيران العريس والعروسه يخبطوا على المصر كده. مين احنا السي سي اي والسي فاي بي قاعدين ايه مايلين؟ نفسي تتسلم عليكم وتقول لك عندنا فرح. طب يعني عايزين بس شويه مستنيين عشان احنا عايزين. طلع الهستامين ولع الدنيا ولع الفرح خد العفريت. وبعدين في الهستامين هوبا نريكروت مين؟ نجنب النيتروفيل وماكروفيش ونبلع مزيدا من العريس والعروسه والعريس. وان ان الليكتور مسك في بازل عليه منوز كانه سي 1 بس الباقي 4 بي 2 بي 3 بي 5 بي 6 7 8 9 الله نفس الشله مستنيه الليكتور بس يصفر له ليه بقى؟ قال لها ايه يا سكر انت جميل انت وقرب منها تحرش بيها راحت تسرح قام دول عملوا نفسهم اللي جايين يروحوا وهم قاصدين برضه انهم يكملوا زي قصه الثمانيه ايام بتوع الجزائر اللي كانوا قاعدين يتواجدوا في الملعب ومع اي احتكاك من اللعيبه يخش عاملين نفسهم بيحوشوا ويعملوا بنايه في الملعب والهيبه تسجل ان احنا اعتدينا والماتش يتكتب لهم. طب اجرام اهو اجرام اهو صحيح الاتحاد الكوره بتاعنا اكتشف في امر رهيب مكتوبه تفاصيلها امبارح في الاعراب حاجه تخص يعني ناس جايين عشان يعني تلفوا احنا بنتحرش ونقول بيخشوا ثمانية هم بيهربوا انهم بيهرشوا ويعملوا ايه؟ يضربوها بقى يدفعوها مين هيدفع ايه؟ من سي 5 بي لحد 9 يشتغلوا من برين اتاك كومبلكس او سي 3 بي ياخدها للاوبشنايزيشن او سي 3 بي ياخدها للار بي سي عشان يحصل كبيرة او الايه اللي اترمت في الجيش الله وكأن الليكتر ضد وين بالفعل الليكتر ضد وين في النهاية تؤدي لنفس الفانكشن بتاعت الكلاسيك ضد وين نعم نفس الفانكشن او قالوا له طب بقول لك ايه برضه كنت قلنا قبليها واحنا كنا نخلصها ازاي قطر انت اتجوزت او ارتبطت بواحده خطبتها وطلعت سماويه يعني ايه سماويه؟ يعني عندها اندوتوكسين يعني جرام نيجي في التفكير عندها اندوتوكسين ده ايه؟ سماويه صح؟ ده توكسين او وشها يقطع الخميره من البيت يعني ايه؟ يعني يجي يعني خميره وشها يقطع الخميره يعني عندها ماده اسمها زيموزان بتبقى موجوده على الجيب يوم واحد يرتبط بواحده وتطلع سماويه جرام نيجي في التفكير او الشاي يقطع خلينا من البيت يعني ايه؟ تبهدل مالكش دعوه ليه؟ هتعملوا ايه؟ صاحبنا اللي اسمه سي 3 بي هيتحرش بيها والسي 3 بي ده جاي منين؟ من السي 3 وايه هي السي 3 دي؟ طول الوقت السي 3 بتنقصر في جسمك للسي 3 اي و 3 بي يا سلام؟ اه بس اتجاهات قليله طب ما ده كده خطر ليه خطر؟ ما هو السي 3 ده ممكن يمسك تخليه من خلايا جلدك لا ما تخافش ربنا حللها لك هتعرف حلها لك ازاي حل السي 3 اللي عمال يديفايد كل شويه ويسبلت ويطلع ايه لوحده وبي لوحده في الوقت لو مسك في خلايا من خلايا جلدك مش هيجرى لك حاجه لسبب هنقوله امال لو لقى انه توكسين ومسك ده يتحرش بقى كانه حصل له ستابيلايزيشن معايا يا رنا ويروح باعت جاي واحد صاحبه ما اشتركش بالقصتين اللي فاتوا تعالى بقى لهم انتوا ما بتعتبروش ليه مشاكلكم انا بس المره الثانيه عندنا تعب جاب ست اسمه بروبرتينسن بطاقه جديده حتى البروبرتين ده عباره عن تري فاكتور اسمه بي وفاكتور اسمه دي وفاكتور اسمه بروبرتين او البي الثانيه خليها بروبرتين عشان ايه؟ ما تتلخبطوش بين البي والبي. بس السي 3 بي دوت راح ماسك في فاكتور بي. وانس مسكه في فاكتور بي يصبح ها كونفرتين لمين؟ لأي قنبلة؟ ده يصبح قنبلة لا مش لخمسة مش اللي عليه الدور. يصبح قنبلة للسي 3 لمزيدا من السيستم. السيستم ده كان بيسبلت كميات قليلة غير كافية للاكتيفيشن اوف سي وايت. فلما يمسك في البي يصبح كأنه داخل زايد اللي اكتيفيت مزيدا من السي 3. يقوم بص بعد السي 3 بي ما بيمسك في البي هيجي السي 3 بي بكميات أكتر. من دول بقى تقوم دي متأكتيفيت 5 6 7 8 9 ولا واحد ولا اربعة ولا اثنين اشتركوا لان بدأنا من سي 3 صح؟ طب ايه ده نفس الفانكشن ممكن تحصل هنا؟ نعم، لان من 5 بي لحد 9 ده الماك من برين اتاك كوم. 3 بي ياخد الخليه الى الكونسولتيشن اوت الى في الار بي سي. في الجهاز اللي طلع من هنا 3 اي و5 اي يعملوا انترلاتوري رياكشن اسمها بلاستيك باثوي، اسمها الكتر باثوي، اسمها الترنيتيك باثوي. الفانكشنز النهائيه تسير من اول ما البيبي يكتمل وجوده على الممبرين يبقى بقيه القصه تسير. امال الاختلاف كان فين؟ في الانيشيشن. لما تيجي نعقد يا اشرف مقارنه جميله بتيجي في الامتحان بين الثلاثة باثوي، نبدا ها هنا مين الانيشيتور؟ انا بحب ابدا بالانيشيتور، مش لازم امشي ترتيب الجدول بتاعك. الانيشيتور كان انجل اتريموني كومبلكس. امال هنا مين الانيشيتور؟ المنوز بايندنج ليكتر، يعني وجود منوز على سطح الرجلات هو ده الانيشيتور. امال هنا مين الانيشيتور؟ الاندوتوكسين او الزيبوكان اللي موجود على سطح الفصل ده الانيشيتور. حلو، يعني افهم من كده ان الانتي بودي اشترك هنا؟ نعم، يبقى الدور اللي لعبه الانتي بودي يس الكلاسيك نو رول هنا ونو رول هنا صح؟ طب والليكت اللي لعب دور بمين؟ نو هنا يس هنا نو هنا. وماين بروبرتين تيست اللي لعب دور فين؟ الالترنيتيف يس هنا نو هنا نو هنا. افهم من كده ان نوع الاميو ريسبونس ايه؟ طالما في انتيبودي هنا يبقى اكواير او سبيسيفيك ريسبونس. امال هنا يبقى انيت نون سبيسيفيك، هنا يبقى انيت نون سبيسيفيك. في ناس تحب تشوف الكومبوننت اللي اشتركوا هنا، كل الكومبوننت من هذا الترتيب واحد اربعه بس هو اللي اختلف في ترتيبه، ثم اثنين ثلاثه اربعه اشتغل خلاص يبقى دور على خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه. امال هنا مين اللي اشترك؟ نفس القصه ما عدا واحد، لان الليكتن قام بدور نمره واحد، فاللي اشتغلوا هم اربعه اثنين ثلاثه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه. هنا مين اللي اشتغل؟ واحد واربعه واثنين ما اشتركوش، يبقى انا عندي ثلاثه ثم خمسه ثم سته سبعه ثمانيه تسعه. طب لو حبيت اقول لك فريقين مهمين كمان، وانت قوي التقانشر، انا دايما احس الانصر، التداول دايما بالانسان. الانسج يترتب على نوع الريسبونس صح؟ ده اكواير سبيسيفيك بياخد وقت عشان الانتيبودي يتكون، يبقى ديلي انسج. لكن طالما الاثنين دول انين مش محتاجين انتيبوديز فالانسج هيبقى ايرجير رابيد انسج. ثم دائما بنحب نشير الى مين هو السي 3 كونفرتيز. مشروحة في وسط الكلام لكن مش متقلب بجدول، ما تيجي نحطها فرق مهم جدا. ده ممكن ممتحن يتقلب فيها في الام سي كيو. ايه رايك؟ مين هو السي 3 كونفرتيز انزايم هنا؟ مين الاثنين الكبار اللي لما قالها عبد البطاط وراحوا اشتركوا حفزوا السي 3 رغم من كبر وضعه انه يربص ويغني؟ اربعه بي واثنين بي توجذر هم دول اللي اشتغلوا ان دي 3 كونفرتيز بتاعت الجرافيك باثوي. امال مين هنا اللي اشتغل ان دي 3 كونفرتيز؟ الليكتن باثوي. هم اربعه دي واثنين بي، لان الفرق الوحيد ان شفت واحد وجبت الليكتن هنا فاصبح اربعه دي واثنين بي هم السي 3 كونفرتيز هنا ايضا. لكن هنا مين هو السي 3 كونفرتيز؟ خدوا بالك خدوا بالكوا خدوا بالكوا، انا هرسم لك اثنين سي 3. السي 3 كونفرتيز تقصد بتاع اني سي 3؟ بتاع اللي طول الوقت عماله تسبليت سبونتينيسلي؟ اكيد لا، لان مش هي دي اللي حفزت السي 5. انا قاصد تاني مين اللي حول السي 3 كتير الى اي وبي؟ السي 3 دي نفسها في الاشتراك مع فاكتور بي بتاع البروبرتين سيت الكومبينيشن دي دول هم دول السي 3 كونفرتيز الالترنيتيف باث واي. هم دول اللي كسروا مزيدا من السي 3 الى اي او بي، والسي 3 دي هي اللي كملت السايكل. في سؤال انا طولته وقلت لك لما نخلص ارجع لك. السي 3 بي اللي بيحصل لها ديبوزيشن سبونتينيتي على الاورجانز والتيشوز بتاعتك كان ممكن تولع لك الدنيا صح؟ لولا لو قلبت بالظبط لولا لو قلبت بالظبط لولا اخر برجرام في الجنب لولا وجود ريجوليشن ريجوليشن الروتين ما قصد الكمبيوتر مش موجود في جسمك طول الوقت وبيحصل له اكتيفيشن اهو سواء سبيسيفيكالي او جنين كان ممكن السي 3 دي تمسك في خليه من الخلايات وتكمل السايكل دي والسي والكومبلمنت ما بيفكروش وقالوا تلاقوا نفسهم اكتملوا وعملوا من بين اتاكي والاتفجروا حتى صاروا التيشو بتاعهم وكانوا هيعملوا لها التيشو دامج امال نقول سبحان الله ربنا بقى بيحميك ربنا خالق انهبيتوري بروتين للتمبرنت كومبلمنت كومبوننت موجوده في مكانين موجوده على السيل سيرفيس بتاعك يعني سيل سيرفيس بروتين وموجوده في البودي فلويدز منهم على سبيل المثال الانهبيتورز للاربع محاور الاساسيه دي الاربع محاور الاساسيه في الكومبلكس لو بدات في الجراسيك باس واي يبقى السي 1 مهم واختفى بعد كده ملوش دور بعد كده بس مهم في الجراسيك فهو محور هنا السي 1 انهبيتور هنا محور صح؟ جيب محور تاني فور تو ما يهمنيش يجيبوا ثلاثة زي ما هم عايزين أنا ممكن أمنع إن ثلاثة يسبلت إلى سي 3 انهبيتور ثم خمسة بيجيب لي اليونت اللي بعديها سي 5 انهبيتور ثم ستة هو أول شاب كاجوال بيهند لأصحابه ربنا خليه أربعة انهبيتورز سي 1 سي 3 سي 5 سي 6 ثم ربنا محتاجش يخلق انهبيتور اللي بتطلع كومبوند لأن أي من الأربعة دول ممكن يوقف سايكل الحمل فهذه الانهبيتورز او الريجليتورز موجوده في مكانين اللي هي تقريبا موجوده في كل حته موجوده نورمالي على السيل سيرفيس بتاعك وموجوده في البلازما والبودي فلويد عشان كده بتمنع ان يحصل لك سيرفيس كيف البودي فلويد فكرتني بالدلوقتي الدرامية على جنب وما كنتوش هتفتكروا تسالوهم امال ليه كتير سيرف واليورين مش كومبلكس تبدا باليورين Thank you.